بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس رقم 100، وهو المجلس الأخير من مجالس إسماع هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى القبول. كتاب الإقرار الشرح، هذا هو آخر كتاب في هذا المتن، وذكر بعض أهل العلم حكمة ختم كثير من العلماء كتبهم بالإقرار، فقالوا لأن من أقر بالتوحيد وكان آخر كلامه الإقرار به وقال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيختمون به تفاؤلا، وبعضهم يختم بالعتق تفاؤلا أن يعتقه الله من النار. تعريف الإقرار: الإقرار لغة مصدر أقر بالشيء يقر إقرارا إذا اعترف به، وهو الاعتراف. وشرعا اعتراف الإنسان بما عليه للغير من الحقوق، أو يقال أن يضيف الإنسان حقا لغيره على نفسه. الأصل في الإقرار من حيث الدلالة الكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اثنان: وأما السنة فأحاديث، منها حديث واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وإقرار ماعز والغامدية على أنفسهم بالزنا. ثلاثة: والإجماع منعقد عليه في الجملة. والإقرار له ارتباط بكثير من العقود كالبيع وغير ذلك، لكن ارتباطه بالقضاء أوثق، وذلك أن القاضي لا بد له عند الحكم من أحد أمرين: واحد البينة وهم الشهود، وتقدم ذكر ذلك في الشهادات. اثنان الإقرار وهو آكد من الشهادة، إذ ورود الشبهة عليه ضعيف لأنه إخبار على وجه ينتفي فيه الريبة والتهمة. قوله يصح من مكلف مختار غير معجور عليه ولا يصح من مكره، يشترط لصحة الإقرار شروط: الأول أن يكون من مكلف، فلا يصح إقرار مجنون وصبي لفقدهما التكليف، واستثني من ذلك الصغير الذي أذن له بالتجارة في الأمور اليسيرة، فيصح إقراره فيما أذن له فيه من التجارة. الثاني أن يكون مختارا، فخرج بذلك المكره. الثالث أن يكون غير محجور عليه، ويراد به من حجر عليه لأجل سفهه، فهذا لا يعتبر إقراره. أما من حجر عليه لفلس فإنه يقبل إقراره في عين ماله، ولكن يطالب بما أقر به بعد فك الحجر عنه. قوله وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، إذا أكره إنسان على دفع مال لإنسان فذهب وباع شيئا يملكه كسيارة أو بيت ونحوهما ليحصل هذا المال الذي أكره على بيعه، فالبيع صحيح. والعلة أنه إنما أكره على المال ولم يكره على بيع ماله. قوله وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، الأصل في إقرار المريض أنه إقرار معتبر صحيح كالإقرار حال الصحة ولو كان المرض مخوفا، والعلة أنه لا يتهم في ذلك، بل إن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط للنفس والتخلص مما عليه من الحقوق. قوله إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، استثنى من إقرار المريض إذا أقر المريض بمال لمن يرثه حال إقراره، كما لو قال أقر أن لابن زيد علي 50,000 ريال، فإنه لا يقبل هذا الإقرار إلا ببينة أو إجازة من بقية الورثة، لأنه متهم في هذا الإقرار وقياسا على الهبة في مرض الموت. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه يصح إقراره إذا لم يتهم وظهرت شواهد صدقه، وهو قول المالكية. قال في الإنصاف وهو الصواب، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، إذا أقر لزوجته بالصداق فهو إقرار لوارث بمال، فهو متهم في إقراره فلا يقبل. فلو قال الزوج في ذمتي مثلا 20,000 ريال مهرا لزوجتي لم أعطيها إياه، فإنها لا تعطى ما عينه وإنما تعطى مهر المثل، والعلة أن إقراره بالمهر إقرار بالزوجية، والمهر مال فلا يقبل إلا ببينة، وحينها نعتمد إقراره بالزوجية ونعطيها مهر المثل لأننا لم نعتبر إقراره بالمهر لها. قوله ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها، إن أقر الزوج حال مرضه بأنه قد طلق زوجته وأبانها حال الصحة فإنه لا يسقط إرثها بذلك ما لم تصدقه في هذا الإقرار، والعلة أن إقراره عليها غير مقبول لوجود التهمة في حرمانها الميراث. قوله وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لو أن المريض حال مرضه أقر لوارث كأخيه وقبل الموت جاء للمريض ابن فصار المقر له غير وارث بل أجنبيا فإن إقراره لا يعتبر لازما، والعلة أنه حال الإقرار كان متهما بمنع البعض من التركة، والعبرة بحاله عند الإقرار، وكان المقر له حينها وارثا. قوله لا أنه باطل، أي ذلك الإقرار ليس بباطل وإنما هو صحيح، لكنه لا يعتبر لازما إلا بإجازة الورثة. قوله وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صحة، وإن صار عند الموت وارثا، إقرار المريض لغير وارث أو إعطاؤه صحيح ولو أنه صار عند الموت وارثا، والعلة أنه حين الإعطاء والإقرار غير متهم فكان كما لو أقر حال الصحة. قوله وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان قبل، إذا أقرت امرأة أنها نكحت فلانا من الناس فإنه يقبل إقرارها، والعلة أن النكاح حق على الزوجة ولا تهمة فيه فهي كإقرارها بمال في ذمتها. ولكن لو ادعى رجلان نكاحها فكل يدعي أنه زوجها فالحكم أن من أتى ببينة فالقول قوله ويحكم بأنها زوجته، فإن أتى كل منهما ببينة فيقدم أسبق النكاحين. قوله وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، لو أن وليها الذي يملك إجبارها أو من أذنت له بالتزويج أقر أنها زوجة فلان فإن إقرارهم صحيح، والعلة أن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به، فكما أنه يملك إنشاء العقد فكذا يعتبر إقراره. قوله وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، إذا أقر إنسان بأن هذا الصبي أو المجنون الذي جهل نسبه، أي ليس هناك من يدعي نسبه، إذا أقر أنه ابن له فإنه يلحق به ويثبت نسبه له، والعلة أن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه، فهو في هذا الإقرار ليس متهما فاعتبر إقراره. قوله فإن كان ميتا ورثه، إذا كان الصغير أو المجنون المقر به ميتا فإن المقر به يرثه، والعلة أن الإرث فرع عن النسب، فإذا ثبت نسبه به فإنه يرثه. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه إذا كان المقر به ميتا فإنه لا يرثه لوجود التهمة، وإنما يثبت نسبه من غير إرث، وصوبه في الإنصاف. واختار العثيمين أنه إذا وجدت قرينة تدل على أنه متهم في إقراره فإنه لا يرثه وإلا فإنه يرث. انتهى. قوله وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح، إذا ادعى إنسان على آخر بشيء من الحقوق أو غيرها وصدقه الآخر فإن الإقرار صحيح ويؤخذ به من صدقه بذلك الإقرار، وهذا ظاهر. فصل. ذكر في هذا الفصل حكم الإقرار إذ نطق به المقر لكنه وصل نطقه به بشيء يسقط ما أقر به. قوله إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحوه لزمه الألف. إذا اعترف وأقر بالحق لكنه وصل إقراره بكلام نقضه وأسقط ما أقر به، كقوله له علي ألف لكنها لا تلزمني، أو لكنها من ثمن أمر محرم لخمر ونحوه، فيقال له يلزمك ما أقررت به وهو الألف ريال، ولا التفات لقولك لا يلزمني، وذلك لأنك أقررت به وادعيت منافيا لم يثبت، إذ الأصل أنه يلزم وعلى هذا فتؤاخذ بإقرارك. قوله وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله مع يمينه، إذا أقر بحق وادعى أنه رده وقضاه، كما لو قال كان له علي دين ورددته أو متاع غصبته ورددته ونحو ذلك، فالمسألة لها حالتان. الأولى أن يكون الحق الذي أقر به ليس ثابتا ببينة، فإنه حينها إذا أقر به وادعى الرد والقضاء يقبل قوله بيمينه. والعلة أن الحق المقر به لم يلزمه إلا بإقراره، فوجب أن يكون على صفة ما أقر به هو. قوله ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق، الثاني أن يكون قد ثبت ببينة أو يعترف بسبب الحق. مثال ما ثبت ببينة أن يأتي المدعي ببينة تثبت الحق على المدعى عليه. مثال ما اعترف فيه بسبب الحق أن يقول له علي 1000 بسبب قرض أو أنني غصبته ونحو ذلك فيعزوها إلى سبب. ففي هذه الحالة يلزمه ما أقر به، فإن ادعى الردة والبراءة لم يقبل إلا ببينة. والعلة أنه اعترف بما يوجب الحق عليه، فادعاؤه القضاء يحتاج إلى بينة ولم يأتي بينة على القضاء هنا. قوله وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة. لو قال له علي 100 درهم ثم سكت سكوتا يمكن معه الكلام ثم قال بعد ذلك زيوفا أي معيبة أو قال مؤجلة، فالحكم أنه يؤخذ بإقراره الأصل دون ما ذكر من الكلام بعد السكوت، فنقول عليك 100 درهم، والأصل فيما يقر به من المال أن يكون حالا جيدا لا معيبا. والعلة أن التخصيص بالصفة يشترط فيه أن يكون متصلا، وهو هنا قد رجع عن بعض ما أقر به بعدما فصل بفاصل، فلا يقبل الفصل بفاصل يمكن معه الكلام. قوله وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر مع يمينه. لو قال المقر له علي 100 ريال مؤجلة وكان ذلك بكلام متصل فأنكر المقر له الأجل وقال بل هي 100 حالة، فالقول قول المقر مع يمينه، فنطالبه 100 مؤجلة. والعلة أن هذا ما أقر به وهو المال بالتأجيل، فلا تلزمه إلا بذلك. قوله وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. لو أن زيدا أقر أنه وهب عمرا كتابا وأنه أقبضه إياه، أو أنه أعطى عمرا ساعة رهنا وأنه أقبضه إياها، أو أقر أنه قبض من عمر ثمن السيارة ثم رجع زيد وأنكر أن يكون أقبض عمرا الهبة والرهن، أو أنكر أن يكون قبض ثمن السيارة ولم يجحد الإقرار أي لم يجحد أصل الهبة أو الرهن ونحوه وهو يستفيد بهذا، لأن الهبة والرهن لا يلزمان إلا بالقبض، فهو هنا لم يجحد ما أقر به، إنما أنكر القبض وسأل القاضي وقال له ليحلف الخصم على أنني أقبضته إياها. فيقول المؤلف له أن يطالب بأن يحلف الخصم، فإن أبى الخصم أن يحلف فإنه يحلف هو ويحكم له. قوله وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله. لو أن زيدا باعه شيئا أو وهبه أو أعتق ثم أقر بعد ذلك أن ذلك المبيع أو الموهوب أو المعتق لم يكن له بل كان لغيره، فإنه لا يقبل قوله. والعلة أنه إقرار على غيره بعد أن نفذ تصرفه. قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. البيع وكذا الهبة والعتق تعتبر نافذة هنا ولا تنفسخ، ويلزم المتصرف وهو البائع والواهب والمعتق غرامة ما تصرف به للمقر له لأنه فوته عليه. فيقال مثلا اعترفت أن ما بعته كان لعمر فيلزمك ضمان الثمن لعمر. قوله وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت. إن قال لم تكن حال البيع والهبة والعتق ملكي وملكتها بعد ذلك وأتى ببينة على ذلك فإنه يقبل قوله ببينة. قوله إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. استثنى من المسألة السابقة ما إذا سبق من هذا المتصرف إقرار بأن ما تصرف به ملكه، كأن يقول مثلا هل تشتري سيارة التي هي ملكي، أو يقر بأنه قبض ثمن ملكه، فإنه حينها لا تقبل بينته التي أتى بها لبيان أن ما تصرف به ليس ملكه. والعلة أن هذه البينة تشهد بخلاف ما أقر به، فهو قد أكذب بينته، والأصل أنه تصرف فيما له التصرف فيه. فصل. هذا الفصل في حكم الإقرار حين يقر بحق مجمل أو مبهم لم تتضح دلالته. قوله: إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره. إذا قال أقر أن لزيد علي شيئا أو له علي كذا وكذا ولم يبين، فيقال له فسر ما أقررت به حتى نستطيع أن نعرفه ونلزمك به. قوله: فإن أبى حبس حتى يفسره. إن رفض التفسير لما أقر به فإنه يحبس حتى يفسره، والعلة أنه لا يمكن معرفة الحق المقر به إلا بتفسيره. قوله: فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل. إذا فسره قبل تفسيره ولو كان بأقل مال، كما لو قال نعم له علي شيء قيل له فسر الشيء، قال له علي ريال، فيقبل هذا الإقرار ويؤخذ به. والعلة أن الشيء يصدق على أقل ثمن، وإنما يطالب بما أقر به ما لم يأتي المدعي ببينة أنه أكثر من ذلك. قوله: وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل. إذا فسر الشيء بما لا يتمول كقشر جوزة أو نحو ذلك أو حبة شعير، أو فسره بمحرم كالميتة أو الخمر، فإن هذا تفسير لا يقبل. والعلة أن هذا التفسير يخالف المقتضى الظاهر، إذ إن إقراره هو اعتراف بحق عليه، وهذه المذكورات لا تثبت في الذمة سواء المحرم أو القليل غير المتمول. قوله: ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف. لو فسره بأن قال له علي كلب مباح نفعه ككلب صيد أو ماشية ونحوها، أو قال له علي حد قذف فقد قذفته، فإن إقراره وتفسيره معتبر، والعلة أن الكلب يجب رده على صاحبه لأنه مباح للانتفاع به، ولأن القذف حق لآدمي. قوله: وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه. إذا أقر زيد بألف بأن قال أقر أن لعمر علي ألفا، فإننا نرجع في تحديد جنس المقر به إلى زيد، والعلة أنه هو المتكلم وهو المطالب وهو أعلم. قوله: فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل منه. إذا فسره بجنس واحد بأن قال مثلا له علي ألف درهم فضة أو ألف ريال سعودي، أو فسره بأجناس مختلفة بأن قال مثلا له علي 500 دينار، فيقبل إقراره في الحالتين، وذلك لأن اللفظ يحتمله. قوله: وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. إن قال له علي ما بين الريال وعشرة ريالات فيلزمه أن يدفع ثمانية، والعلة أن الذي بين الدرهم والعشرة هو ثمانية بإسقاط الريال والعشرة، فيؤاخذ بمقتضى لفظه. قوله: وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. لو قال ما بين ريال إلى عشرة فنطالبه بتسعة، والعلة ما سبق، ولكن الذي اختلف هنا هو قوله إلى، فالغاية وهي العشرة داخلة، فيصير ما بينهما تسعة لا ثمانية. قوله: وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه. لو أبهم المقر به كما لو قال له علي مئة ريال أو دولار فيلزمه أحدهما بعد أن يعينه ويرجع في التعيين إليه، لكن لو عين غير الشيئين لم يصح لأنه خلاف ما أقر به أولا. قوله: وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه، فهو مقر بالأول. إذا قال هذه الألفاظ فإنه يطالب بالأول، فيطالب هنا بالتمر والسكين والفص دون الجراب والقراب والخاتم. ومثلها لو قال له علي فرس عليه سرج أو عبد عليه عمامة، والعلة أنه أقر بالأول، فقال مثلا له علي تمر أو فص أو سكين دون ما يتبعها، ولا يلزم حين أقر بالتمر أن يكون قد أقر بجراب التمر وهكذا. قوله: تم، أي تم ما أراد المؤلف ذكره من مسائل. فالحمد لله على التمام، وأسأل الله أن ينفع بهذا الجهد وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه، فهو المتفضل المنعم المستحق للثناء سبحانه وتعالى.